وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. كلمات الله الشرعية لا تبديل فيها، كما أن كلمات الله الكونية واقعة ولا تغيير فيها، ولا يملك أحد من الخلق مهما كان، لا يملك لها أحد تحويلا ولا تغييرا ولا تبديلا. نعم أيها الإخوة في الله، كلمات الله الكونية في أقداره بين العباد واقعة على الجميع، الحياة والموت، الصحة والمرض، الفقر والغنى، تحولات الأمم وتقلباتها، آيات الله المتنوعة التي يبتلي بها عباده في كل مكان، كل ما قدره الله تعالى كوناً فهو واقع لا محالة، ولا يستطيع أحد أن يرد شيئا منه. وكذلك أيضا كلمات الله الشرعية نقرأها ونتلوها ونؤمن بها على أنها حق وصدق ولا تبديل لها أبداً.